إن الساس توزع ماء المحسوبين زورا وبهتانا على أهل السنة ويمثلونهم في الحكومة الصفوية لم يجلبوا لقومهم إلا القتل والاعتقال والتشريد والبؤس والدمار، فبدخولهم في العملية السياسية المزعومة أنقذوا أمريكا من الانهيار، وكانوا لها خير معين على قتال المجاهدين، وأضفوا الشرعية على الحكومة الصفوية، فمكنوا للأفعى الرافضية الالتفاف حول أهل السنة وغرز أنيابها في جسدهم تنهش منه ما تشاء بلا رادع. لقد علمت الرافضة أن لا طاقة لهم بأسود التوحيد، فجعلت أولئك الساسة والزعماء المغفلين آلة بيدها، إذ سمحت لهم لأجل ذلك الدخول في أحزابها وكتلها لتحرك بهم من خلفهم من المغرر بهم من الصحوات والشرط، فتجعلهم حذاء تحت قدمها وعصا بيدها تقاتل بهم المجاهدين. وقد صرح بذلك أحد دهاقنتهم المجرم باقر جبر